عطرا وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا. فغدا مثل أسماء أعلى لله ترى والخلد منا والذكر ثنا ومحمد أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، وروحي نشيد من الحب يهفو لديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأنفي وأنت الضياء لدربي، وكلي حنين وشوق إليك، أصلي عليك وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. إنه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يحبنا ويحرص علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أفلا نحبه ونشتاق إليه وتمتلئ قلوبنا حنينا إلى لقائه. إن الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع عن محبته عليه الصلاة والسلام، ومحبته أصل من أصول هذا الدين وركن من أركانه. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حذر وخوف كل من يقدم شيئا من محبات الأرض على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولو تأملنا هذه المتعاطفات في الآية لوجدناها شملت كل ما في حياة الناس، الآباء والأبناء والأموال والدور وغير ذلك، كل هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون أحب إلى المؤمن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل إلى كمال الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. ومعنى لا يؤمن هنا أي لا يؤمن كمال الإيمان وتمامه. وقد قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فاستجاب من وقته وقال: يا رسول الله، أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم بها يلتحق الإنسان بالمراتب العالية وإن كان دونها من جهة العمل. فقد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ألحقته المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بالطبع دونه في العمل عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: والله ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث، لأنه فتح لهم بابا من الأمل. قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأرجو أن أحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لدوام ذكره والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الأجر العظيمة التي ينتفع بها الإنسان ويرتفع بها درجات عند الله عز وجل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لشفاعته عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر أنه من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، قال: إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توجب للمرء صلاة الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، فليستقل العبد من ذلك وليستكثر. يعني هو وما يرى خير الموضوع يأخذ منه ما شاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه عليه الصلاة والسلام حيث كان، ويصلي الله بها على العبد عشرة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأغرب من ذلك كله وأعجب من ذلك كله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجبة لنجاة الإنسان من الصراط ومن زلة الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم: بين رجل على الصراط وهو يحبو ويعثر ويكبو، أي يوشك أن يسقط، مرة يستقيم ومرة يميل، فجاءته صلاته علي فشفعت له فاستقام على الصراط حتى دخل جنة الله عز وجل. فكل هذه الفضائل والأجور يحصلها من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا الإكثار من الصلاة فرعا عن محبته عليه الصلاة والسلام. وبهذا كله نتصور عظم هذه المحبة ومقدار هذه المحبة. وبالتالي لنا أن نسأل أنفسنا كيف هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ومن ثم كيف هي صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالحق تبارك وتعالى والملائكة يصلون على النبي، والحق ذكر الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار. ففضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه به عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه به مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه به ألفا. زادت لك شفاعته يوم القيامة، فأفضل ما يكون في يوم القيامة هو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مكانة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ومن لم يصلي على الحبيب في الدنيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولحم وجهه يتساقط على الأرض حياء من الرسول بأنه لم يداوم إلى الصلاة عليه. والصلاة ليست شرفا للنبي منا، بل شرف لنا نحن أننا نصلي على رسول الله. تهذب القلب وتقربك إلى ذكر الله وإلى الدعوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحس أنك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكرك لرسول الله عليه وسلم. رأينا كيف هي منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها في الدين. هذه المحبة الصادقة تورث في القلب شوقا لا يهدأ، ورغبة في اللقاء لا تفتر. هذا الشوق هو كالشوق الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. هذا الشوق الذي تبعثه هذه المحبة الصادقة هو كذلك الشوق الذي ملأ قلب ذلك الصحابي الجليل الذي روت عائشة رضي الله عنها خبره. تقول عائشة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في بيتي فأذكرك فلا أكاد أصبر حتى آتيه، وإني تذكرت موتك وأنك إذا دخلت الجنة كنت في الفردوس الأعلى وكنت أنا دون ذلك فخشيت ألا أراك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويا له من عجب أن يفكر في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويخشى أن لا يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الصادق الذي أورث شوقا صادقا هو كالشوق الذي كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا في المدينة ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. كانوا يصعدون على أطم أطراف المدينة أي حصونها منذ الصباح إلى أن تغيب الشمس يترقبون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم عليهم في يوم سعدهم. أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أسواقها ما تحمل، طال التلوم أي الانتظار، والقلوب خواشق يهفو إليك بها الحنين الأطول، القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى، انظر الشوق، وجوانح تتململ يتطلعون إلى الحجاج، وقولهم: أفما يطالعنا النبي المرسل، أقبلت في بيض الثياب مباركا يزجي البشائر وجهك المتحلل فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل بغن بلبل. هذا الشوق الصادق الذي تجلى وظهر عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله قبلة الشوق الأخيرة ودمعت عيناه وقال يا رسول الله أما الموتة الأولى فقد متها ولا يجمع الله عليك موتتين. هي يا أخ الشوق المبرح قبلة ما ذاق لذتها مشوق هائم ولقد تكون وفي حلاوتها أفا مر مذاقته ووجد جاحم. استمع إلى ما قاله أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما توفي أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويا لها كلمة تفيض شوقا وحبا لهذا النبي الكريم. الشوق الذي دفع الصحابة إلى أن يتسابقوا إلى أن يكون كل واحد منهم من آخر من يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقسم بن عباس وشكران فإذا بأوس بن خولي يقول يا علي ناشدتك الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له وحقق أمنيته بأن يكون من آخر من يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحقق نحن أمانينا لأن يمتلئ قلبنا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك ما أرجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمعني.